الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في لقاء يتجدد مع يا رب، وأرسم في هذه الحلقة رسالة من قلب محب. أدعو في البداية وأقول يا رب، إنا نسألك ذرية تعبدك وتؤمن بك وتتقيك وتتوكل عليك. يا رب، إنا نسألك ذرية تعرف حقك وتتبع نبيك وترفع رايتك، راية التوحيد، راية العباد، راية الزهاد، تعلن بها الخضوع والاستسلام لك سبحانك، وتطيعك كما تشاء لا كما هي تشاء. يا رب، هذه رسالة من قلب محب، فافتح لها القلوب يا رب العالمين. افتح لها يا رب قلب ولدي وابنتي. هذه الرسالة من أحب قلب وأحن قلب، إنه قلب الأم والأب. إنها لك يا ابنتي ولك يا ولدي ويا أحبتي. أكتب هذه الرسالة نيابة عن كل أم وعن كل أب، وأتمنى أن أعبر فيها عما في قلبك أيها الأب وما في قلبك أيها الأم. ولنبدأ رسالتنا إليكما يا ابنتي وولدي. أكتب رسالة حب ونصح وعتاب. إنها رسالة لا أخفي لكم كم سكبت الدمع وأنا أكتبها. فأنت يا ولدي تعني لي الكثير، أنت ولدي وحبيب قلبي. معذرة، ولكن قد يكون هذا شعور كل أب وأم. وأعود إلى الرسالة مرة أخرى. أنت ولدي وحبيب قلبي وأغلى ما عندي، وأرى فيك ما تتمناه أي أم. أتمنى أن أراك رجلا مؤمنا تقيا ورعا، يعرف الحق ويتبعه ويدافع عنه. أتمنى أن أراك رجلا من خير رجال الأمة، رجلا على يقين أن الله معه حيث كان، في السفر وفي الحضر، في الجولة وفي الخلوة، يتذكر دوما أن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه سر ولا علانية. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. أتمنى يا ولدي أن أراك رجلا يعلم أنه محاسب يوم القيامة على عمله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أتمنى أن أراك يا ولدي رجلا يعد لآخرته، يصبح ويمسي مراقبا لربه، محاسبا لنفسه، متيقظا لأمره، متدبرا في عاقبته، لا يظلم ولا يخون ولا يتطاول ولا يستكبر. أريد أن أراك وأنت تجتهد أن لا ترتكب في يومك ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، أو ما تخاف منه يوم القيامة، وأن لا تعمل عملا في السر تستحي منه في العلانية. كم دعوت الله تعالى أن تكون ممن يصدق فيهم قوله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وأن تكون يا ولدي كذاك الصحابي حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارثة، فقال أصبحت مؤمنا حقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حارثة انظر ما تقول. فقال حارثة يا رسول الله، أسهرت ليلي وأضمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاورون فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حارثة، قد عرفت فالزم، عبد بصر الله بالإيمان قلبه. نعم يا ولدي، هكذا حين يعمر الإيمان قلب المرء فهو يشعر بقرب المولى عز وجل، ومن شدة مراقبته لربه كأنه ينظر إلى عرشه سبحانه، فيشعر بعظمته وقوته وسلطانه. هو عز وجل رغم علو شأنه إلا أنه سبحانه قريب من عبده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ربي يا ربي يا رب، ربي يا ربي يا رب. يا ولدي، إنه الله يحب عبده ويحب له الخير والهداية، وأعد له في الجنة تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فإن أذنب العبد فإنه سبحانه يمهل ويصبر على العبد وينتظر منه لحظة التوبة والإنابة ليجد الرب الغفور. وها هو حارثة يتخيل أهل النار كيف وهم يئنون من العذاب والألم إنهم نسوا رقابة الله تعالى، ترتكبوا المعاصي وكانوا في غفلة عن وجود الرقيب سبحانه، وهم نسوا أنه سبحانه لا يغيب وهو معكم أينما كنتم، وقد وكل ملائكته تخط ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تخط الملائكة ما كان وما صار وما قيل، تخط ليوم تتقلب فيه الأبصار، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي الجانب الآخر يتخيل حارث أهل الجنة أهل النجاة والفوز والدرجات العلا، وهم في رضا الله ورضوانه ينعمون بما أعده الله تعالى لهم. ينظر إليهم حارثة ويتصور كيف هم يتزاورون في الجنة ويتذاكرون أيام الطاعات والعمل الصالح في الدنيا. هم يا ولدي خافوا الله في الدنيا فرزقهم الله الأمن يوم القيامة. ولدي الحبيب، يا ترى كم بقى من أيام العمر؟ لا ندري متى سيكون يومنا، ومتى سنلحق بمن سبقنا، وبماذا سندخل القبور، أبالطاعات أم بالمعاصي، أبرضا الله أم بسخطه؟ ولا ندري كيف ستكون تلك القبور، أهي روضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النيران؟ ولدي، لقد قال تعالى في محكم التنزيل: ويحذركم الله نفسه، يحذرنا سبحانه وتعالى غضبه وعقابه، إن عذاب الله أليم شديد، ولكنه سبحانه حليم ودود رؤوف رحيم، يحب لعباده الخير ويريد لهم الجنة. ولدي الغالي، كم أحب أن أراك علما من أعلام الإسلام ورمزا من رموز الحق، يشار إليك بحسن الخلق وأدب التعامل. كم أحب أن أسير وأنا أفخر بعلمك وفقهك وتقواك وإخلاصك، وأن أرى كل ذلك واقعا في حياتك ونهجا تسير عليه. ولدي، كم انتظرت يوم أن تصبح شابا لأرى الحماسة تتفجر فيك والهمة ترفعك والإرادة تسمو بك، وقد سخرت عقلك لما فيه خير الدنيا والآخرة، ونذرت نفسك لما فيه خير وصلاح الأمة، وكان هم الإسلام هو همك، فأراك في إعداد وتخطيط لما فيه تنمية ذاتك ووطنك ووطنك وأمتك. فلا تمر أوقاتك دون أن تدري بما قضيتها أو كيف ستقضيها. ولدي الغالي، أسعد قلبي بطاعتك لربك واتباعك لسنة نبيك، وكن ممن يجاهد نفسه والشيطان. وأتمنى يا ولدي أن أراك ممن يحمل راية الدعوة ليرى الدين والأخلاق واقعا في مجتمعه وفي أمته. كن يا ولدي ممن ينصح ويوجه وينظر لمن حوله أنهم إخوته وأحبته، وأن دعوتهم واجبة، وأن أبلغ أساليب الدعوة ما كان بالحال لا بالمقال. وأرنا نحن والديك برك، ولا تبخل علينا بالحنان وبالحب والكلمة الطيبة. زد علينا بوقتك وتفقد حاجة قلوبنا، حاجة قلوبنا لقربك وأعيننا لرؤيتك. واعلم يا ولدي أن لا حاجة المال تجعلنا نشتاق إليك، ولا حاجة الطعام تجعلنا ننتظرك، إنما هو شوق الحضن الذي حملك واحتواك واعتاد قربك، وهو الشوق الذي ملأ القلب وارتفعت معه اليد إلى السماء تدعو وتبتهل. يا رب ثبت ولدي على الطاعة، يا رب اجعله من الفرار دائما إليك، يا رب اجعله من أهل التسبيح والتهليل والتكبير، يا رب ارزقه خشيتك ورجاء رحمتك والأنس بطاعتك. ولا تنس يا ولدي إن أنا مت أن تزور قبري وتقول: ها هو ولدك يا أمي قد سلك طريق الحق ووفقه الله تعالى ليكون من أهل التقوى والصلاح، وأنا على ثقة بربي أنه قادر أن يسمعني ويسعدني بك حتى وأنا في قبري. إنها رسالة تعبر عما يجول في قلب كل أم وأب. فانظروا يا شباب الأمة إلى الأمل المعقود عليكم والطموح الذي يملأ قلب والديكم، فأسمعونا أقوالكم أفعالا، وحققوا دعاء والديكم بما جاء في القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.